فليس لها أن توصي إيه أن تجعل يعني موصى إليه يتولى الإشراف على الأولاد الصغار، لأن هذا كان من حق الأب وليس من حق الأم يعني فليس للمرأة أن تنظر في حق أولادها أن توصي بالنظر في حق أولادها الأصغر، لأنها لا تملك ذلك. يقولون يعني كوصية الرجل، لأنها يعني لا تملك ذلك، فبالتالي لا يصح أن توصي بشيء هي لا تملكه، لأن الوصية كالوكالة كما نبه الشارع، يعني لا تستطيع أن توكل شخصا في أمر أنت لا تستطيع أن تفعله بنفسك. فالشيء الذي يعني يحق لك أن تفعله بنفسك يمكن أن توكل من ينوب عنك في فعله. ضرب هنا مثالا يقول مثلا كوصية الرجل بالنظر في بالنظر على البالغ الرشيد، يعني لو أن رجلا قبل أن يموت أوصى أن أموال ورثته البالغين الراشدين أنه يكون هناك وصية عليهم في أموالهم، هذا لا يجوز، لأن أموال الورثة البالغين الراشدين يمكن يحق لهم أن يتصرفوا فيها بأنفسهم، وليس من حق الأب أنه يعني يمنع أولاده البالغين الراشدين من التصرف في أموالهم. فهذه الأموال بعد موت الموصي انتقلت إلى يعني ورثته البالغين الراشدين، أصبح مالا لهم، أصبحوا مستقلين به، لا يصح أن يجعل عليهم وصية. يعني ممكن يجعل وصية على أولادهم الصغار إلى أن يبلغوا ويرشدوا فتدفع إليهم أموالهم، لكن ليس له أن يجعل وصيا يتولى الإشراف على أموال ورثته. يعني رجل مثلا عنده أبناء مثلا قبل أن يموت، مثلا كان له أبناء كل واحد عنده له 30 سنة والثاني عنده 40 سنة، فالرجل قبل أن يموت قال مثلا زيد يكون وصيا على أولاده، يتولى الإشراف على أموالهم، الميراث إذا ورثوا المال هو يشرف عليهم، وهو الذي يعني يجيب لهم أموالهم وينفق منها عليهم. هذه الوصية باطلة، لأنه يعني لا يحق له أن ينظر أن يتولى يعني مال أولاده البالغين، فبالتالي وصيه لا يستطيع أن يقوم بهذا الشيء أيضا. قال ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره، من وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره، فقال من وصي بقضاء دين معين فهو وصي بهذا الدين المعين، إذا أوصى إليه بتفريق ثلثه فهو موصى إليه بتفريق الثلث، واضح؟ فالموصى إليه قد يكون مختصا إما بقضاء الديون عموما أو بقضاء دين معين أو بتفريق الثلث، فهو موصى إليه في هذا الشيء بالذات فلا يصير وصيا في غيره. وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن، يستغرق يعني يستغرق تركته، نعم تركته يعني عندي هي في الشرح يعني ليست جزءا في المتن لكن هي مفهومة يعني من المتن. قال وإن ظهر على الميت دين يستغرق أي يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي لم يضمن، يعني يقول لو أن الشخص مثلا قبل أن يموت قال مثلا محمد هو الموصى إليه يتولى تفرقة الثلث، تفرقة الثلث على يعني هو تبرع بثلث ماله مثلا يعني بكيفية معينة، والذي يتولى تفريقه مثلا فلان محمد مثلا، فمحمد هذا بعد ما مات مثلا الموصي فمحمد هذا فرق ثلث التركة على من تبرع له، بعد ما فرق ثلث التركة جاء مثلا شخص جايب شهود وجايب وثائق وكذا